رجل عندما يأتي أهله ينظر إلى نفسه ويجامع في المرايا الكبيرة وينظر إلى دقائق الجماع في دون جزاكم الله خيرا لا حرج عليه.